القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل الكابتن الكبير طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق أن يخوضه معنا؟ أنا بالنسبة لي أنا بأؤدي في أي مكان، لأني ما عنديش حسابات، حساباتي هي الله والوطن. الكابتن الكبير كابتن طاهر أبو زيد، بعد رحلة امتدت من المدرجات إلى مواقع القرار، عندما تنظر إلى ما تحقق أين ترى مكسبك الحقيقي؟ في اسم صنعته الجماهير أم خطه لاحقا في العمل السياسي؟ ما بعرفش أحسبها، يعني ما أقدرش أقول لك مثلا أنا في الرياضة حققت مثلا بطولة كذا، وفي السياسة كان مفروض أحقق كذا، وبالتالي ما عنديش جانب أكثر من الآخر. إنما أنا بقول لحضرتك إن الرسالة الرياضية توصل أسرع، الرسالة الأخرى أنا راضي عنها. كابتن طاهر أبو زيد، اختيار حضرتك للانضمام إلى حزب الوفد يحمل دلالات سياسية وتاريخية، فما الاعتراف المؤجل وراء هذا القرار؟ وماذا وجدت في الوفد تحديدا دفعك لهذه الخطوة؟ أنا في الحقيقة في منذ انضمامي للوفد في أعقاب 2008-2009 كانت مصر بتمر بظروف فعلا يعني غير مرضية، والاحتقان كان شديدا في الشارع المصري، والظرف السياسي والقيادة السياسية في مصر في ذلك الوقت كانت بتبتدي في طريقها للانهيار، وده حصل طبعا في يناير 2011، يعني قبل انخراطي في العمل السياسي بسنتين ثلاثة. ولا أخفي عليك سرا أن كان هناك ضغوط لكي أنضم للحزب الوطني، قناعاتي وقتها لا. الكابتن الكبير كابتن طاهر أبو زيد، لو طلب من حضرتك أن تختار هدفا واحدا فقط من بين كل أهدافك، هدف لا يقاس بعدد الجماهير ولا بالبطولات بل بما تركه داخلك أنت، فأي هدف سيكون؟ أهداف كتير جدا جدا، أنا ما أقدرش أقول هدف واحد، لأن أنا بعتزم كل أهدافي على فكرة بنفس القدر. لو أنت عايزة إجابة واضحة فتستطيع أن احنا نقول هدف المغرب. يعني الكابتن الكبير كابتن طاهر أبو زيد، بعد كل ما حققته من نجاحات في الملاعب والعمل العام، ما المشروع الذي ترى أنه الأحق بكل ما تبقى من رصيدك وتجربتك في الحياة؟ أولادي طبعا. الكابتن الكبير كابتن طاهر أبو زيد، في ميزان التتويج لمسيرتك، إذا وضعنا الأمر في إطار اعتراف صريح، أيهما يمثل تتويجا أكبر لهذه المسيرة؟ رئاسة ناد جماهيري كبير بحجم النادي الأهلي أم منصب وزير الشباب والرياضة؟ رئاسة نادي طبعا أقل، إنما نادي بحجم النادي الأهلي وبهذه الجماهيرية بالتأكيد مسؤولية غير عادية، ومسؤولية تتطلب جهد كبير. الاثنين ما نقدرش نقول مقارنة، لأن دي يعني ده منصب رياضي وده سياسي. ولو طلب منك حسم المقارنة وبصراحة؟ لا، المنصب السياسي طبعا. كابتن طاهر أبو زيد، في حياة كل إنسان لحظة أو موقف يترك أثرا لا يمحى، ما الاعتراف الذي ظل ساكنا في داخلك ولم تفصح عنه من قبل وترى أن الوقت قد حان ليقال؟ قرار الكابتن صالح ده كان قرار وأنا لاعب، يعني هذا الرجل رحمة الله عليه قعد معايا ومع من اتخذ عليهم قرار الاستبعاد، وخيرنا ما بين الاستمرار في أندية أخرى أو الاعتزال في النادي الأهلي، وهنا وجب التكريم على النادي الأهلي. ده قراره كرئيس نادي، ما نقدرش نلومه عليه، في نفس الوقت لنا حرية الاختيار. فأمام إغراءات كثيرة جدا لقيت نفسي مش قادر ألبس فانيلا تانية غير النادي الأهلي، كان قرار صادم إنما تقبلت. الكابتن الكبير كابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، شكرا جزيلا لسيادتك على هذه الاعترافات الصادقة وهذه المساحة التي كشفت الكثير من ملامح رحلتك بين الملاعب والعمل العام. كل التقدير والتحية لتاريخك ومسيرتك. أنا بشكرك جدا وبشكر كل اللي تابعونا في الحياة في إذاعة البرنامج العام، وبشكر حضرتك، كل سنة وطيبين ودايما تقدموا برامج جادة وهادفة. شكرا أستاذ. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.